مرة أخرى، ومع أن نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وقبل أن نبدأ الحوار أود أن أنوه للسادة المشاهدين والسادة المستمعين عبر إذاعة الشارقة FM 94.4 بأننا ما زلنا نرحب باتصالاتكم بنا على براق رقم 999 56 61 999 أو بريد إلكتروني البرنامج wad@charjatv.ae، وذلك لنتباحث مع المشاهدين الكرام والمستمعين الأعزاء في موعد استكمال برنامج الوعد الحق بعد شهر رمضان الفضيل، التوقيت الذي يناسبكم. راسلونا على العناوين التي تفضل الزميل خضر عبد المطلب بإظهارها على الشاشة. مرحبا بفضلاتكم مرحبا أخرى داعي الإسلام الكبير دكتور عمر عبد الكافي. وحسن الخاتمة وسوءها أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عليه الصلاة والسلام. لعل من حسن الطالع وحسن يعني الـ الـ الأمر أن يكون حديثنا في الوعد الحق في هذا الشهر الكريم ونحن في العشر الأواخر. لا وهذه كلها مبشرات. رمضان بالنسبة للشهور الباقية من السنة كيوسف بالنسبة لإخوته الأحد عشر. يا سلام. يعني فإذا كانت الشهور الأحد عشر هي إخوة يوسف، فرمضان لأنه كان أثيرا عند أبيه يعقوب، فلله المثل الأعلى، فرمضان أثير عند خالقنا وأثير عند المسلمين. ويعقوب لم يرتد إليه بصره لما رأى قمصان أبنائه الأحد عشر، وإنما ارتد إليه بصره لما شم قميص يوسف. مجرد شم وجد ريح يوسف. لما وجد ريح قميصه وإني لأجد ريح يوسف. فكأن القلب يشم ريح التوبة وعبير الاستقامة وعبير حسن الخاتمة في هذه الأيام الطيبة مع ريح رمضان ومع قميص رمضان ومع جلباب رمضان. بارك الله في فضلك. فأولا حسن الخاتمة هذا يعني ما نبحث عنه كلنا، أو ما يجب أن يبحث عنه كلنا، لابد. أنت تزرع شجرة، لا تظن أنك تجني من الشوك العنب، لا تظن أنك تظلم الناس ثم تموت يعني يحدث لك حسن خاتمة، لا تظن أنك تفتري على الناس وتحقر من شأن الناس وتتكبر على الناس وتتألى على الناس ويعني تصير نفسك من طينة أو من عجين غير العجينة التي أو التراب الإهاب التراب الذي خلق منه الناس وتظن أن هناك حسن خاتمة تنتظرك. لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. هكذا يجب أن نكون، يعني الواحد يجب أن يكون محمدي النزعة، محمدي السلوك، محمدي التصرف. فحسن الخاتمة له محاور وله أسباب. وقد يتعجب الإنسان ويقول هل لي أنا دخل يعني بموضوع حسن الخاتمة؟ يعني هل هذا شيء مقدر؟ بعض الناس يقولون هذا صحيح، والإنسان يعني مخير أم مسير؟ نعم، ونحن وقدر كتب علينا، يعني هذا ما يقوله البعض. نعم، ولكن نحن ك ك ك يعني طالما ان احنا نبحث وندقق ونفهم ديننا حق الفهم، يعني كما قال جعفر الصادق فيما قلنا من قبل، اراد بنا وأراد منا قضاء وقدرا. نعم، واراد منا عملا، اراد بنا واراد منا. نعم، فما اراده بنا قضاء وقدر طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا. أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. يعني يجب أن نشتغل مرة ثانية. الله تبارك وتعالى أراد بنا وأراد منا. نعم، أراد بنا قضاء وقدرا. نعم، وأراد منا عملا. نعم، فما أراده بنا قضاء وقدر طواه عنا. نعم، وما أراده منا نشره أو أظهره لنا. نعم، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. يا سلام، تتضح الصورة. جميل. هنا جميل. فأنا مسير في أمر لا أحاسب عليه، ومخير في كل أمر أحاسب عليه، ولا يظلم ربك أحدا. خلاص، إذن سوء الخاتمة من فعل العبد للإنسان دخل فيه، كل الدخل، وحسن الخاتمة أيضا من الإنسان بلا شك، لأنه كما يزرع سوف يحصد. ملك يعني كتب عليه رزقه وشقي أم سعيد، هذا الشقاء وتلك السعادة. هذا علم الله، لأنه لا يقع في علم الله إلا ما لا يقع في كون الله إلا ما يعلم رب العباد، فكيف أنه العليم الخبير. هو العليم الخبير. نعم. هو يعلم. نعم. هو يعلم. ولكن لم يكتب على الكافر كفرا أبدا. لا لا لا. الكافر هو الذي كتب على نفسه بعمله. إنك لا تهدي من أحببت. نعم. ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء ممن؟ المشيئة لله. من يشاء من البشر. من شاء من البشر أن يهتدي هداه الله، ومن شاء الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إن هديناه النجدين. إما كافرا. إما شاكرا. إما شاكرا. وإما كفورا. خلاص. يبقى انتهى الأمر. يبقى الهداية هداية العبد. أن يطرق الباب. فيفتح له الباب. جاء الصالح. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. نعم. أولئك الذين هدى الله. نعم. الهداية لله سبحانه وتعالى. لا لا. هم طرقوا باب الهداية. الله فتح لهم باب الهداية. طرقوا باب الهداية. وأناخوا رواحلهم على باب الله ففتح. وباب الله ليس عليه باب ولا بواب. كيف باب الله ليس عليه لا باب. هكذا يعني. هكذا هو باب. يعني باب الله مجازة. مكان مفتوح. مكان. سبحان يعني الله. لا يغلق. نعم. كلمة باب يعني له له قف رتاج قف. نعم. صحيح. تقولون في اللغة رتاج. رتاج. رتاج ولا يعني هكذا. نعم. هذا هو تعريف الباب. لكن باب الله باب مجازي. فباب مجازي يعني ايه؟ يعني لا باب ولا بواب. ما فيش ملك واقف على الباب يقول لا ما يدخل ولا لا لا. ما فيش دعوة تطلع الساعة 2 بالليل ولا والله الملائكة نائمون. طب وقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أيوة ننزله بقدر ليس من الباب. لا لا ليس من الباب. هو ننزله بقدر لعلم الله الغالب أن هذا يصلح في هذا الوقت ليس في هذا الوقت، وبهذه الطريقة ليس بهذه الطريقة، وبهذه الكمية ليس بهذه الكمية. فالله عز وجل عندما يشاء للعبد بالهداية، الله عز وجل لما يشاء العبد الهداية عندما يعني مشيئة الله مترتبة على مشيئة العبد لأن وإرادته الهداية. لماذا؟ لماذا؟ لأن رب العباد عز وجل يعني أنزل الشرع. نعم. وعلمه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء. نعم. واختار أنت أيها العبد بالعامية كده، دي سكة السلامة ودي سكة الندامة. هذا طريق الهداية وهذا طريق الغواية. يعني قلنا مرارا ونؤكد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر والسلام. قاله لأبي جهل. لم يزد لأبي بكر ساعة زيادة. لم يختص أبي بكر بساعة. قال تعالى أعطيك درس خصوصي في الهداية. لا. لم يقل لعلي بن أبي طالب تعالى أتكلم معك في الهداية ليل نهار ولا أكلم عمك أبا لهب إلا دقيقتين اثنين. لا. كما أوصل المعلومة لعلي أوصلها لأبي لهب، وكما أوصلها لأبي بكر أوصلها لأبي جهل. ما الذي حدث؟ هذا أبو بكر. أبو بكر ساعة فطرق ففتح فدخل. الثاني أعرض وولى فأخذ ثمن أعراضه فغلق وغلقت في وجهه. خلاص انتهى. خلاص هو لم يرد. لم يرد. خلاص سبحان الله. هو لم يرد. لأن الله عز وجل يعني لماذا كان النبي حريصا اللهم يعني أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام وبدأ به له أبو جهل. نعم. وعمر بن الخطاب. أو عمر بن الخطاب. سبحان الله. لما بشر خباب بدأ بعمر بن هشام. بعمر بن هشام كان يود لأنه أحد صناديد قريش، لأن بهدايته يهتدي عالم. مع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أفنى وقتا طويلا معهم، والقرآن يقول أما من استغنى فأنت له تصنع. يعني يترك ورغم لما ده وكلوا إلى إيمانه كما وكل الأنصار إلى إيمانهم يوم حنين. نفس القضية. نعم. الأنصار قالوا يعني قال لهم إن سوف تقولون جئتنا مكذبا فصدقناك وعائلا فأغنيناك ولو قلتم لصدقتم وصدقتم. أما ترضون أن يعود الناس بالأسلاب والغنائم وتعودون أنتم برسول الله عليه السلام؟ قالوا رضينا رضينا وبكى القوم وابتل السحاب. فالهداية هداية العبد أن يفرق. لأن لو كانت الهداية مقصورة هنا يقول لك يا فلان لماذا لا تصد لما ربنا يهديني، يا فلان لماذا لا تتعجب لما ربنا يهديني، يا فلان متى تتوب عن الربا لما ربنا. لا ادعو لنا. لا لا بدلا من ادعو له فليفرق هو الخطوات. فلان لماذا تدخن؟ والله يا سيدنا الشيخ ادعو لنا. اقول والله دعائي احد امرين، يا يستجاب يا لا يستجاب. صح ولا اما صحيح. يستجاب صحيح. او لا يستجاب. لكن اقلعك انت عن التدخين. هذه الحقيقه الكائنه. قول فصل. هذه الحقيقه الكائنه. صحيح. نعم نعم صحيح. نعم. يعني نورانا الان عكسنا الداله الحسابيه. لا لا لا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. احنا قلنا اوجد المخرج ثم نتق الله بعد. لا ما ينفع. لا لا ازرع ازرع شجره التقوى ياتيك المخرج. تثمر مخرجا. لا نسال عن المخرج ونحن لم نزرع. اولا هنا هذا العبد يريد ان يمتحن الله. الله لا يمتحن. الله يمتحن عباده لا ان يمتحن العباد ربه. مش اوجد مخرج عشان اتقي. لا يبقى أين الله؟ قال له في القصص بني إسرائيل قال إبليس لعيسى هل أنت روح الله؟ بلى أمر طبيعي. قال له طيب إذا كنت تحب الله فألقى نفسك من فوق هذا الجبل وننظر كيف ينقذك رب العباد. قال يا لعين الله هو الذي يمتحن عباده وليس للعبد أن يمتحن ربه. يا سلام. لا ما ينفع ما تقدمش الآيات لا تقدمش الموازين ولا نجرب مع الله. لا لا الله لا يجرب معه. الله يعبد على الحق ولا والحقيقة. طمعا في كرمه ورحمته لا بس بالعمل بالعمل. قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون رفيقا لك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود صلي وتعالى وما أشفع عليك. يعني زي ما تقول لابنك إيه يا ابني المدير المدرسة يعرفني رئيس الجماعة يعرفني والأساتذة زملائي الله يرضى عليك لا تفضحني أمامهم ذاكر بجد عشان لما أكلمهم يبقى ليه أكسنت. قول والله ما شاء الله ابنك خطه جميل وإجاباته جميلة ومنمق ومهذب وسلوك فيعطيك الدرجة. لكن مش عشان أبوك يعني من ضمن الفريق خلاص يعني هيجملوك لا ترجع يعني حتى لجنة الرقفة نفس القضية لأن يجي للشفاعة صحيح. واحد جايب 48% فضلوا درجتين تجي الشفاعة. لكن واحد جايب 0% شفاعة من؟ يعني بل الشفاعة بس وهكذا لينا وقفة مع بركات المروس الكامل. إذن المفهوم من كلام فضيلتكم أن حسن الخاتمة وسوءها مبني على سابقة الأعمال. تمام. تعال بقى نتحدث كيف يحاول الإنسان أن تحسن خاتمة. طيب أول عنصر من عناصر حسن الخاتمة الصدق مع الله عز وجل. الصدق مع الله. أصدق مع الله يعني أصدق مع الله. أول شيء في الصدق مع الله صدق النية وتجديدها. صدق النية نية ماذا؟ في أي عمل نية أي عمل أي عمل لازم أصدق النية الأول. أقول إيه أنا هذهب لزيارة فلان لوجه الله لكن ربما يمكن أجد عنده فلان ده فلان ده دائما يزوره فأنا ليه مصلحة معينة عنده ما فيش صدق نية. لا مفيش. وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا في إيه في أن تزرع فيها للآخرة ولا تنسى نصيبك ما أكل وأشرب وألبس وعلاقات وتجارات أنت كل الله ما هي دي أنت ولا تنسى نصيبك من الدنيا في زراعة الآخرة فيها هي كده هي كده ما ينفعش الدنيا الدنيا ما تنفصلش عن الآخرة أبدا. ده عند الغرب إحنا عندنا إحنا الدنيا مصنع ومزرعة والآخرة جني الثمرات بس فتزرع في الخير فلا بد من يعني صدق النية في العمل. وكيف تصنع فضيلتكم بالقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا؟ ما فيش ده مقولة خيبة ما قال بها أحد. ما أليست حديثا؟ لا لا لا ولا في كتاب من كتب الحديث ولا حتى في الموضوعات الجوزي ابن الجوزي ما فيش ولا في الموضوعات حتى ما عرفش واحد ألفها كده كان إيه كان قاعد بس مبسوط شوي سبحان لا الله. لا لا لا ما فيش. إذا ننوه لا سادة المشاهدين والمستمعين اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لا, لا, لا, لا, لا أساس لها من الصح. اعمل دنياك عيش في حكمة تقوم على على على على هزة يقينية يعني كأنك تعيش أبدا أنت لن تعيش أبدا فبالتالي الحكمة فاشلة من أولها. صح. ما يقول هذا رسول الله ولا حد من الصالحين حتى هذه انتشرت بين الناس يعني كانتشار النار في الهشيم. لا لا لا فصدق النية صدق النية. تحدثنا عن الإمام مالك لما جاء أبو جعفر المنصور في الموطأ ذكرناها ربما في حلقة سابقة نذكر بها لا بأس. يعني قال له يا إمام وطئ لنا كتابا يعني ذلل سهل يسر لنا كتابا تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وغرائب ابن مسعود ابن عبد الله ابن عباس كان يعتمد على التيسير وابن عمر يعتمد على التشديد وابن مسعود يأتي بالغرائب التي سمعها من النبي ولم يسمعها أحد فالناس تتعجب يقول لك جبت منين هذا الكلام لم يسمعها إلا هو فلذلك طالما معه شهود يسكت سميت بغرائب بغرائب مشهورة فكتب كتابه الموطأ وبعدين جاء أبو جعفر في الفقه في الفقه وأول كتاب يعتبر يمكن مرجع ما شاء الله طبعا عليها دعوة لل طبعا الموطأ ما شاء الله حتى اسمه جميل الموطأ اسمه جميل وكان الإمام مالك إذا حدث كان يقول ماذا تريدون الحديث مثلا في الفقه أو في الحديث يدخل فيغتسل ويتطيب ويصرح لهيته ويلبس ثوبا أبيض ويخرج على الناس قال نحن نحدث عن رسول الله, بلغني عن فلان, حدثني فلان عن فلان عن فلان عن صاحب هذا القبر الشريف, ويضع يده على القبر. يا الله عالم عالم المدينة. فلما كتب الكتاب أبو جعفر قال له طب نطبع منه نعمل له نسخ ونوزع في الأمصار يعني. قال لا لا أدري مدى صدقي فيه, أنا عايز أكون النية صادق. طب وكيف نعرف نيتك؟ قال ضعوها على سقف الكعبة سنة, إن وجدناه كاملا فهذا دليل على صدق نيتي, إن محيت منه كلمة أو سطر أو حرف جاءوا بعد سنة وجدوه كاملا كما هو. قال صدقت نيتي فيه أمير المؤمنين. خلاص صدق النية ثم تجديدها. نعم. صدق النية ثم إيه؟ كيف أجدد النية؟ ليه ربنا عمل لي صلوات بين كل بضع ساعات وساعات؟ يعني الساعة 5 تعالى المسجد صباحا, والساعة 12 تعالى المسجد, وبعد الساعة 3 تعالى المسجد, والساعة 6 تعالى المسجد, والساعة 8 تعالى. لماذا؟ قال عشان أجد فرصة لنفسي أن أقف بعد كل صلاة أعمل إيه؟ أنا عملت إيه من الظهر إلى الصبح؟ اغتبت فلان, لأن الناس ناسي. سبحان الله. اول باول اول باول لا يعني لا الله. ان شاء الله اتصل بيه الان واستسمح من الاول من الاول. خلاص سبحان الله. طيب عملت ايه كمان؟ براود نفسي ان انا اخذ ورقه من او شيء من العمل لا يحق لا استغفر الله بلاش, اخذتها اعيدها, بعدين اجي العصر شو ايه اللي انا عملته من الظهر, المغرب اجي بعد العشاء اجمع اليوم كله. هو انا ظلمت زوجتي ولا ما ظلمتها؟ انا فضلت ولد على ولد؟ طب فيه جار يا ترى نايم غضبان من انا نهرت وعليت صوتي عليه, طب يا ترى الموظف اللي عندي اللي انا عملت, وهكذا انام وليس علي ايه جريره لاحد. واحنا فاضيين لهذا الكلام يا شيخ؟ ده لازم نكون فاضيين كده. امال فاضيين ليه؟ امال فاضيين نهجم على اعراض الناس؟ لا وقت العمل يا ابني خمس دقائق هذا الذي تقولونه يعني هذا وقت طويل. الناس في عمل, الناس في شغل. لا, لا الناس في فوضى. لا لا, لا, لا الناس يا ابني نحن لسنا في غابه, نحن نريد ان نتيقظ لامر اخرتنا. امال ايه فائده برنامج بعد الحق؟ نتوقف اصدق النيه واجددها. كل 3 أو 4 ساعات تقف الانسان مع نفسه ويراجع. لابد لابد. ارايتم في مشقه على يا ابني كثيرة. لو ان نهرا يجري بباب احدكم يغتسل فيه 5 مرات في اليوم هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا. قال هكذا الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما يمحو الماء الدرن. يبقى إذا الناس قد تجديد النية, أنت تجدد النية, تمحو أول بأول أول بأول, تجي الصفحة بيضاء صفحة بيضاء. الله عليك. نكد لنا علماء كانوا يكتبوا سيئاتهم في ورقة في أجندة في كشكول في دفتر يكتب ويقعد يستغفر بالليل ويقعد يستغفر بالليل, مش يعني يكتبها كتابة إحصاء إحصاء وخلاص, لا ويبكي ويبكي حتى رأى أحدهم أن يعني من يقول له في الرؤيا فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله يعني هم درجاتنا عند الله. بس احنا نكتفي نقدر لان لابد حاسبوا انفسكم قبل ان ايه ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل أن... خلاص حتى الملائكه لما يجي يحاسبوا العبد اللي هيجدد نيته يقول قد كفانا مؤونته وحاسب نفسه قبل ان نحاسب. خلاص هو خلص جاي موزون عمله جاي. نحاول نحاول نحاول لابد من محاولة. يبقى اذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى وتجديد النيه, صدق النيه مع تجديدها لازم كل شويه اجدد. نعم. كل يوم اروح العمل كل يوم يصبح العمل ايه عاده. صحيح. فلا اسال نفسي انا ليه ذهب للعمل لابد حتى الراتب اتصل على راتب قوي جميل اعيش به عيشه هنيه وبعدين جميل. وبعدين استمتع بالحياه. لا لا لا لا, لا. اجدد العمل انني اعين على حركه دولاب الحياه, حركه الحياه, حركه سير الحياه. أننا مكلف كمسلم أن أعين الحياة على أن تسير بهذا المنطق. هنالك من المسلمين من هو أبسط من هذا يأخذ الحياة ببساطة شديدة. ما إحنا ما هي بسيطة, هي بسيطة. إحنا الذين عقدناها, نحن وجدنا في الحياة يعني لنعيشها لا لنفهمها, مش ضروري نفهم. أنا أفهم شيء واحد بس, أنا موجود في الحياة عشان أزرع فيها خير لأجل خير وأعمر الحياة بمرضاة الله عز وجل. فإذا ألجأت الظروف أحد المسلمين أن يحيد عن هذا الطريق المستقيم فليعد ويجدد النية ويستغفر مرة أخرى ويجدد ويبدأ صفحة جديدة. وإذا ألجأته مرة أخرى 100 مرة ما أذنب من استغفر من الذنب ولو عاد إليه 100 مرة. وهذا على الكثرة. طبعا سبحان الله. طبعا, طبعا. ليس هنالك حد. لا لا, لا لا لا لا لا استغفر استغفر. شوف يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ذنوبا يا الله ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. الله. لكن الصالح قال ايه؟ نعم. سجد وقال يا رب أنا وأنت أنت، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة، فعاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. لا إله إلا الله. سبحان الله. لا إله. يا رب، هكذا كان يدعو، العباد لك غيري كثير لكن لا رب لي سواك، فاغفر لي وارحمني. سبحان الله. العباد لك كثير، أنا غير، أنا ست في 6 مليار لك يعبدون، أنا ماليش إلا أنت، ليس لي إلا أنت. فيتملق الله، يتودد، يتودد إلى الله بهذا المنطق، ينيخ راحلته بهذا المنطق على باب الله عز وجل. فلا بد من هذا موضوع تجديد النية، لازم أتوب أول بأول، أول بأول. هل نحن محاسبون على نياتنا؟ يا الله، قد تسبق نية المرء عمله. يعني أنا أقول إيه؟ إن شاء الله قبل ما ينتهي رمضان أنا أخرج كذا صدقة، ما لها دعوة لا بالزكاة ولا بزكاة الفطر ولا غيره، وبعدين جاءت الأمور عطلتني وأنا صادق النية، تكتب من هم منهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. قال يا رب عامل مجاعة ورجل بني إسرائيل جبال حصى ورمال وأحجار، بص كده ما في يعطي الفقراء. قال يا رب والله وعزتك وجلال، لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك. قال الله يا موسى بلغ عبدنا أننا قد قبلنا منه صدقة. يا الله، قبلنا الصدقة. الله يا أخي الذي يعطي هو الكريم، الذي يعطي هو الكريم. سبحان الله. لما التيئيس من الله سبحانه وتعالى أنه جبار وقاهر وباطش؟ هذا للكافر المستمر المعصية، المجرم الظالم للناس، الحقود الحسود، الذي لا يريد خيرا بالناس، اللي ما عنده رأفة على حد ولا رأفة بإنسان ولا بحيوان ولا بيئة، يريد أن يقول أنا مفترس، أنا لا أريده، هذا لا أريده، لكن هذا هو الذي ينتقم منه رب العباد وهو الجبار عليه. لكن العبد يتصف ويعيش مع صفات الجمال لله عز وجل، الرحيم، الودود، الغفور، العفو، الستار. هكذا المفروض أن نعيش في كنف ورحاب هذه الصفات الطيبة، وننقمع ونخاف من الصفات الأخرى، من الصفات الأخرى. نعم. نعم. طيب يعني قد يتساءل متسائل وأنا منهم أيضا، نوعية الذنوب التي يقترفها العبد وبها تسوء الخاتمة والعياذ بالله. طيب. السرقة، القتل، نعم، الزنا، نعم، الغيب، نعم، نعم، إلى هذه، كيف يعني يبدل الله سبحانه وتعالى هذه السيئات إلى حسنات، وماذا يصنع العبد في الدنيا؟ نعم. إحنا الأول، إحنا مع ان انت لو صبرت، يعني لو صبرت انت لقلتها انا. يعني احنا كلامنا عن صدق النيه وتجديدها. نعم. تعال كمان لصدق الجوارح، ده برضو مع الصدق مع الله، احنا لسه تحت عنوان الصدق مع الله. صدق الجوارح. صدق الجوارح يعني ايه؟ يعني انت تغسل يديك هكذا. نعم. تمام. مش قالت السيده سكينة عن الامام الشافعي رحمه الله، الشافعي كان يحسن الوضوء؟ صحيح. ازاي يعني؟ ده راجل امام، ده صاحب مذهب، ده طفل عندنا صغير كده يحسن الوضوء. قال اه فهمه، يحسن الوضوء الحقيقي. ايه الوضوء الحقيقي؟ ما في وضوء، انا اغسل يدي، هو قال في يدي خضار يعني ايدي نظيف. لا، كان العرب تقول نظيف اليد، دي في البلاغة، في البلاغة تسمى ايه؟ كناية. كناية. كناية. كناية عن ايه؟ عن استقامته، انه لا ياخذ رشوة، انه لا يضرب احدا بها. صحيح. انه لا يرتشي، انه لا ياخذ مال حرام. صحيح. انه لا يلمس شيء يحرم عليه. يبقى نظيف اليد من ايه؟ من الذنوب. من الذنوب. لما تمضمض، هو مضمضه وخلاص، تمضمضه من فمي نظيف الحمد لله، وانا صايب كمان ياس انظف. ها، لكن اتمضمض ايه؟ الفم ده سبحان الله العظيم، وانا اتمضمض كده ولا لا داعي للغيبه ولا للكذب ولا للنميمه. هذا هو الوضوء، وضوء الفم هكذا. استنشق، لا اشم ما حرم الله عز وجل. اغسل وجهي، يبقى العين والاذن لا تسمع شرا ولا تنظر الى شر وهكذا. وبعدين مسح الراس، هذا العقل لا يفكر الا في الله وفي رحمة الله، فضل الله، في نصر الدين، في حمل هم الإسلام، في تربية الأولاد على الدين. الرجلين وأنا أغسلها، هذه الأرجل إلى بيت الله، إلى مجالس العلم، إلى مجالس الخير، لصلاة الرحم، لعياة المريض، لتشريع الجنازة، للتهنئة بالخير، للتعزية في الشر، وهكذا. هذا هو إسباغ الوضوء. هذا هو إسباغ الوضوء على المكاره. هذا الإسباغ الحقيقي بقى. هذا اللي بياخد حاجه. لكن انا اتوضا، ليست مجرد افعال كده. لا، انا اتوضا والعياذ بالله رب العالمين، اكتب خطاب لهيئه معينه، واحد يدخل بها السجن ولا اظلم انسان، صحفي يكتب كلمه تسيء الى عائله ولا اسره والى الى الى الى, إلى بلد، من قال هذا؟ ما الفم الذي يتمضمض يخرج منه هذا؟ لا ابدا. وذلك ما ينفعش، سبحان الله العظيم، الكلام اللي يخرج القران يخرج منه شيء اخر، ولكن الحياة توازنات أخرى. دعك من لنذر مع الإسلام حيثما دار. بس لنذر مع الإسلام حيث بس خلينا كده يعني قول في جملة كده لنذر مع الإسلام حيث دار. بس بس طيب من المحور الثالث من الصدق مع الله الأخير تعمير الوقت بالطاعة. أن أعمر الوقت بالطاعة يعني كل عمل يصير طاعة. سبحان الله، قال أحد الصالحين: أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي. سبحان ينام لله. تخير ليه؟ ليه ينام لله؟ لأنه هو لابد أن ينام كي يقوم ليواظب مرة أخرى على الطاعة. نعم. وليفتح صفحة جديدة من التعمير الدنيا بأمر الله وبفضل الله وبطاعة الله وبكرم الله وبقانون الله. ثم أن أنام، لأن بعض الناس نومهم في ذاته عبادة. الظالم هذا. لا يعني طبعا لأنه طالما موجود يقول لك نام أحسن. عامل زي الطفل الصياح. الطفل دايما الصراخ يعملوا فيه ايه؟ تقول يهدهدوا فيه ويهدوه لغايه ما ينام. الحمد لله نعم. وده مش مؤذي الا في الصياح فقط. صحيح. الثاني ولا مؤذي في كل شيء. فنومه افضل. لما الظالم عباده. فهو من الواجب ان اعمر الوقت كما يقال في الاثر. في اثر الناس. صحيح. يعني تعمير الوقت بالطاعه، ان اعمر الوقت بالطاعه بحيث ان ايه؟ لما انا اعمر الوقت بالطاعه الناس سبحان الله يعني يظهر اثر هذا اثر هذه الطاعات في ايه؟ في سلوكياتي مع الناس. لان انا انت مالك بصلاتي؟ معذرة، صلاتي بيني وبين ربي، لكن صلاتي ما نهتني عن الفحشاء وعلى المنكر وعلى البغي. فلا صلاة لي. بغيت عليك وسبحان الله وارتكبت فيك جرم وظلمتك وإلى آخر وبغيت عليك، ما بقى فائدة الصلاة؟ هذه نقرأ وتلك أخرى. لا ما ينفعش. كان الرسول يقول لمن حنظلة هذه ساعة وتلك ساعة. لا لا لا لا لا, لا ده هو بس إيه؟ أنهي ساعة بتاعت حنظلة؟ وحنظلة يقول لما نكون معاك نشعر أننا نطير في السماء. تمام؟ نعم. فلما نعافز نعود إلى الدنيا. نعم. هي مسألة أنه طاعة درجة 100%، فلما يسيب الرسول يطيع 95% هو عايز 100% يقول له لا. مرة 95 ومرة 100%. مش مرة لا مش مرة 100% ومرة بالناقص 100%. لا مش مرة دي نقرة ودي نقرة. لا لا لا لا. هو على قمة يعني الصحابة ظل الرسول يرفع في إيمانياتهم حتى صاروا فوق الأفق. عليه الصلاة والسلام. واستمر سيرهم هكذا فوق الأفق. سبحان الله. بس كده. جميل. طيب إذا كانت طبيعة الحياة الدنيا من حيث العمل مثلا تعرقل الإنسان عن أداء العبادات تحديدا الصلاة في وقتها، طبيعة العمل لا شيء يعطل الإنسان عن وقت الصلاة. بفضل الله وقت الصلاة خمس أوقات ما بين كل وقت ووقت، ولك ساعة في الوقت، في أول الوقت وفي وسط الوقت وفي آخر الوقت، ولك كذا عدة ساعات، وما فيش عمل في الدنيا إلا وفي راحة في المستقبل. أشوف ما في عمل 10 ساعات مرة واحدة ما فيش. إذن في نظر فضلاتكم ما العذر الذي تقبله مصادر الشريعة الإسلامية في تقصير العبد في فريضة فرضت عليه؟ الموت. جزاكم الله خيرا. وصلت كده؟ صحيح. المصل خلاص يبقى مش كائن حي رحمه الله بس. صحيح. نسأل الله أن يرحمه. يعني غير كده لا. مغمى عليه، مجنون، نائم في وسط عملية جراحية. ده حتى اللي عمل عملية جراحية ما هو صلي ورسول بس. نعم. طيب هناك محاور مع نعم. يعني كما جددنا النية نجدد التوبة. تجديد التوبة. نعم حسن الخاتمة أجددها. عارف أجدد التوبة من ماذا؟ من معاصي الجوارح ومعاصي القلوب، أو كبائر الجوارح وكبائر القلوب. نسردها عناوين سريعة. يا ريت. تعالى القلب، إيه الكبائر اللي في القلب؟ الكبر والعياذ بالله، مصيبة الكفر، العجب، الرياء، الأمن من مكر الله. لا لا على رسلك على رسلك. أنت تكتب طبعا. نتعلم. طيب. الكبر. العجب. الرياء. والعياذ بالله. الرياء يعني؟ الرياء يعني يظهر أمام الناس بصورة زي صورة النفاق. يرؤون الناس، يعني هل يسير من الرياء الشرك؟ الذين هم يراؤون. والعياذ بالله. يراء يعني أمام الناس يصلي على مهل وفي بيته والعياذ بالله. يظلم زوجته في البيت ويتكلم عن حسن التعامل مع الزوجات امام الناس. هذه امراض القلب. أمراض الكبر. العجب. أيوة. الرياء. أيوة. الحقد. العياذ بالله. ساتر. الحسد. الحسد. العياذ بالله. سنتوقف. طيب. الحسد. الامن من مكر الله. الامن من مكر الله. والقنوط من رحمة الله. القنوط من رحمة الله. بس. طيب. ثم عدم الخوف من الله. عدم الخوف من الله. طيب. هذه كبائر القلب. الكبر ها معروف، معروف العجب ها والعياذ بالله معروف ها، الرياء كما الرياء البراء الذي يعني يظهر امام الناس بصوره وهو على غير حقيقته، او يعمل ويشرك مع الله في العمل امرا اخر. يعني يجد رئيس المصلحه راح يصلي الظهر ولا ما شاء الله عليك انت رجل صالح وانا وراك، واذا غاب تصلي لمن؟ هذا براء، هذا براء، هذا براء. نعم نعم. الحقد عياذ بالله رب العالمين. ما هو الحقد؟ أن تضمر للناس شرا وأن تعتبر نفسك ذئبا والناس أمامك شياه كما قلنا في حلقة الأمس، وتترقب من الناس أي ثغرة من دم حتى تهجم عليها. يا ساتر، يعني هذا الحقد، حقد، حقود، والعياذ بالله رب العالمين. أليس الحقد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ لا، بس هو الإنسان هو الذي ينميها ويكبرها. طب ما الثعبان من مخلوقات الله؟ ها؟ والنمر من مخلوقات الله؟ لو رأيناه نقتله. طيب، لكن موجود عند في قلوب الناس ولا مش موجود؟ والعياذ بالله. الحقد ينمى؟ ليس مخلوقا هكذا جملة. لا لا لا لا, لا هو الذي ينميه، لأن لا لأنه إنسان يعني لم يمتلئ قلبه بالإيمان بعد. لأن الحقد ده عامل زي الحقد والحسد والرياء والعجب، ده عامل زي إيه؟ زي الخفافيش أو البوم. لا. والهوام. التي في بيت مغلق. خرب. فتح الأبواب، دخل أشعة الشمس، خلي تيار الكهرباء تيار الهواء النقي يدخل، تهرب هكذا. اذا دخل نور الايمان الى قلب العبد انقشعت كل هذه الافات كلها. تعال الحسد والعياذ بالله، ان تتمنى زوال نعمه الغير. الامام الشافعي يقول: الا قل لمن بات لي حاسدا، اتدري على من اسات الادب؟ اسات على الله في صنعه، لانك لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب. سبحان الله العظيم. يا سلام. يعني انت سبحان الحسود كالنار. ثانية على رسلك. طيب. مولانا على رسلك. هذه ابيات جميله ودرر عظيمه. الا كل من بات لي حاسدا، اتدري على من اسات الادب؟ يا سلام. اسات على الله في صنعه، لانك لم ترض لي ما وهب. نعم. فجزاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب. بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. باب الطلب. والحسود عنده مصيبتين. نعم. الحسود عنده مصيبتين. مصيبتان عند الحسود. مصيبتان. ما هي؟ المصيبة الأولى أنه أولا ناقم على عدل الله في الكون. معقول؟ كيف يا أبويا؟ ما هو زعلان أنت أخذت وظيفة وما أخذتش. أنت أخذت رتبة أكبر والناس تحبك ولا تحبه. الناس تقبل عليك ولا تقبل عليه. وإذا كان هو يرى في نفسه كفاءة لها. هذه مصيبة أخرى. ده حسد مع كبر. حسد مع كبر. أنت تعقد الأمور يا شباب. دي مصيبة. المصيبة الثانية، خذ المصيبة الثانية. نعم. يأكل في نفسه إذا رأى نعمة جاءت إليك وأنت غير وأنت خد الذهن منه. لأنه هو نام في بيت، أنت نام في بيتك مستريح وجاء لك خير، الناس تدعو لك، تحبك، تستمع إليك، يعني تأخذ وظيفة، تأخذ مركز اجتماعي، تأخذ خير معين. هو قاعد سبحان الله، قال العلماء: كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. صبرا على كيد الحسود فإن صبرك قاتله. كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. تمام. زي بالضبط واحد مع كرة قوية كده من غير اضربها في الحائط بقوة تروح ترتد بنفس القوة على وجهه، يغطس أكثر وهكذا، ويظل هكذا. صبرا على كيد الحسود فإن صبرك قاتله. نعم. كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. لا لا لا. يفضل إيه يعمل إيه. وبعدين إيه، الحسود ليس عنده مقام الرضا أبدا حتى لنفسه. كشارب البحر، الحسود كشارب البحر لا يجده شرب إلا عطش. كل ما يجد نعمة عند الغير سبحان الله. كان العرب كان في يعني ليس لي معذرة أن أتمنى أن أكون مثلك مثلا. هذه غبطة. هذا حق مشروع. هذه يعني. غبطة. غبطة. ما هي الغبطة؟ ما هي الغبطة؟ أن أتمنى أن أكون كفلان في العلم، في الدين. لا أتمنى زوال النعمة من عنده. أتمنى أن تزول النعمة من عنده. إليه. أو ألأم الحاسدين من يتمنى أن تكون مثله. لا أفهم. ألأم أنواع الحساد. نعم. أن تصبح أنت زيه. الله أكبر. تخيل. العرب كان عندهم جماعة فريق من الحساد، دي شغلتهم. نعم. شغلتهم يحسدوا. يقول له: تعال أنا عايزك تحسد نقد فلان. والحسد له أناس معينة؟ والعياذ بالله. أو كل نفس كل عين لا تحسد لا تحسد هكذا؟ لا لا، في ناس متخصصة. سبحان الله. والعياذ بالله تخصصهم والعياذ بالله من أسوأ الأمراض. فالحسود يقول له: يعني أنت عايز إيه؟ يقول له: أنا عايزك تحسد نقد فلان. يقول: بس أشر إليه. ينظر إليها نظرة يقول له يا غلام ائتني باللحم بلحمها جزء من لحمها واثق من فرنة بعد خطوات النقطق. لا لا. إن الحسد ليدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. ليدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. يا الله. بس احنا لا بس احنا ايه لا نعول على الحسد كثيرا. ليه؟ يعني ما نحطش حياتنا اه فلان اول ما يدخل عندنا الموضوع ينقلب وانا زوجتي اتخانق فيها ويحصل مشكله واضرب ابني عينه لا لا لا لا احنا لو اكتشفنا له عين صفراء لا لا ما اذا اكتشفنا ان فلان كلما يعني هو حسود بطبيعته او يظهر هذا عليه سبحانه اذا ظهر لنا هذا فاول ما نشوفه كده نقول ما شاء الله لا قوه الا بالله هذه تبطل الحسد ان شاء الله باذن الله ونكبر كما ورد في سوره الكهف ونكبر لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله او نكبر يعني من الحسود نفسه يقول هو الحسود هيقول الحسود يقول ازاي يا ابني الحسود هو شغلته كده الحسود شغلته يحسد طب واذا اراد انسان من نفسه الا يحسد احد هو نفس القضيه دي يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله كل ما يشوف نعمه كل ما يشوف نعمه لما يسمع مثلا ولد صغير كده حافظ القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله تبارك الله جميل. لما يسمع كده يشوف بيت جميل وما شاء الله لا قوة إلا بالله أما يعني منين هذا والعياذ بالله رب العالمين ولا نريد أن نخوض في قضية الحسد كثيرا لأنه موضوع كبير لا الغبطة نعول عليها كثيرا إذا تمنيت هذه المؤمن يغبط اسمح بقى المؤمن يغبط والمنافق يحسد هذه المقولة. طب ماذا يصنع المؤمن إذا أعجبه شيء؟ ماذا أقول؟ الله اللهم ارزقني مثل ما رزقت فلان. نحن نغبطك ولا نحسدك. الله يرضى عليك. الله يرضى عنا. بالضبط. المؤمن يغبط والمنافق يحسد. لا اللهم اجعلنا من المؤمنين. لا لا لا, لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا يعني يعني يعني عايز تشوف للرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. لأن اللي أعطى هذا المال هذا هو الباب لا الله يرضى عليك نسأل الله سبحانه ليه هو أعطى له مال يعطيني أخ خزائنه لا تنفد أعطاه علم يعطيني وأتمنى له الخير وربنا يزيدني سبحانه ولا إن شكرت أشكر ربنا على النعمة وبعد لما ألاقي واحد مثلا رجل علامة أو رجل سبحان الله ثري بيوجه ماله للخير واحد حاكم صالح بيعمل خير ندعو له ونقويه ونقبل جوه لا نحطمه نعم. بارك الله فيك وفيك إن شاء الله استراحة قليلة مع هذا الفاصل مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى والأمن من مكر الله هذا مرض من أمراض القلوب واحد والعياذ بالله رب العالمين ليس له لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا عمل الخيرات تسأله إزاي الحال الحمد لله تمام إيماني ما شاء الله يعني لو وزع على المسلمين المليار و300 كلهم يدخل الجنة إن شاء الله هذا آمن من مكر الله ولا تجد آمنا من مكر الله إلا كل خاسر لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والعياذ بالله لا إلا الأمن من مكر الله بمصيبة كبيرة من الكبائر مهما صنع العبد لا يأمن سبحان الله الصحابة الذين بشروا بالجنة ازداد خوفهم ما ازداد أمنهم أبو بكر الصديق كان لا آمن مكر الله تمام لو كانت إحدى قدمه قالوا متى الراحة يا عثمان سألوا ذا النورين متى الراحة قال عندما تصير رجل اليسرى بجوار اليمنى داخل عتبة الجنة بس هو الراحة غير كده ما فيش راحة شوف نظرة لما يدخل رجلي الاثنين متى الراحة عندما تدخل رجل اليسرى بجوار اليمنى داخل عتبة الجنة أول ما أدخل ورضواني عديني أقف وما مهم منها بمخرجين خلاص ضمن سبحان ساعتها أفرح وما هم منها بمخرجين لن يخرجوا يخرج خلاص سبحان الله القنوط من رحمة والعياذ بالله ناس كثيرة معنى القنوط أولا يعني يقنط يعني ييأس من رحمة الله والقانط إنسان قد يكون كثير الذنوب لكن يجب أن يسأل نفسه هل ذنوبي أكثر أم عفو الله فعفو الله أكبر عفوه يستغرق الذنوب فكيف وده ووده يضيء القلوب فكيف حبه وحبه يدهش العقول فكيف قربه يا الله نعم بارك الله فيك عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى لما الخوف يتبخر من القلب العبد خلاص بقى يعد المحارم يعني سبحان الله لا يخاف كل الذنوب تحت عنوان ايه عدم الخوف من الله كل الذنوب الا من رجع لهذا طبعا أن يخاف من الله. أليس هذا مكتوبا عليه في السابق علم الله سبحانه وتعالى في القضاء والقدر؟ والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. مكتوب في صحيفتي أنه سوف يصنع كذا وكذا. معلوم وكذا. معلوم معلوم معلوم عند الله. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ مكتوب معلوم معلوم. الله يعلم. الله ما كتب الكفر على كافر ولكن علمه. والكافر هو الذي كتب الكفر على نفسه. يجي يوم القيامة لو مكتوب ولا. وأنت لو كتبتني في السعداء مع أبي بكر وعمر أنا كنت كويس. لا، ما كتب عليه هو علمه لأنه العليم الخبير. علمه. والعبد خط بنفسه قدره. قدره. أيوة. القضاء من قبل الله سبحانه وتعالى. أول عبد سبحانه بأعماله بأعماله هذه هي التي خطت له هل هو من أهل النعيم أم من أهل الجحيم. طب ماذا صنع الأعمى حينما ولد أعمى؟ لا، ده ابتلاء من الله عز وجل. والأبكم والأخر لا لا ده مسألة أخرى. لا، أنت دخلت كده في سكة تانية. الأعمى هذا أعمى بصر لكن بصيرته سبحان الله العظيم لو وزعت على مليار مبصر لأصبحوا مبصرين بالبصيرة. ما جريرته؟ ليس له جريرة إلا أن الله يريد به خيرا، فلما حرمه من نعمة البصر ماذا صنع به؟ قال الله لقد سلبت حبيبتيك في الدنيا. نزل أعمى أو طبيب عمل عملية. نعم. هذا وجهي أبيحه لك تنظر إليه بكرة وعشية لا أجد لك جزاء أكثر من هذا. يا سلام. وده أعلم. هذا حديث أم هذا؟ هذا حديث قدسي. إذا سلبت حبيبتي عبدي لا أجد له جزاء إلا أن أبيح له وجهي. وهذا أعلى ثواب في الجنة. لما قال ربنا ولدينا مزيد قالوا ما المزيد؟ قالوا مشاهدة وجه رب العبيد. جميل. جميل. الأعمى ده ولد هكذا لكي يكرمه رب العباد. وربما لو كان هذا الأعمى مبصرا لربما افترى بعينيه. يعني يقال كل ذو عهة جبار. لا هو مش جبار، هو هو هو هو هو هو عايز اقول ايه، هو مبدع. اللي شيء عنده شيء ناقص تجده مبدعا. يعني اليس مكتوب في اللوح المحفوظ سيرة ذاتية لكل انسان منا بالرزق؟ وهذا من ضمن الرزق. طب وانه سوف يصنع كذا في يوم كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، هذا في علم سابق علم الله. هذا في علم الله. لابد ان نفرق. هل هذا في سابق علم الله؟ بمعنى سبق علم الله أنه يعني سبق في علمه أن الله سبحانه لأنه العليم يعلم هذا المخلوق الذي خلقه ماذا سيصنع يوم كذا. لكن العبد يأتي ليصنع أو لا يصنع هو مخير. خلقه بعقله هكذا هكذا هكذا. أنت برجليك هتروح المسجد ولا تذهب للسينما؟ ها؟ هتفتح تشوف الوعد الحق ولا تشوف الوعد الكاذب؟ أنت حر. وخلق عقلي وأعطاني هكذا. وهذه أمانة. خلقك متصل بالدين وخلقني بعيد عن الدين. لا لا لا لا لا لا لا لا طرق الإنسان الباب فيستر الله الإيه شال العقبة. يعني الخلقة أصل واحد. كلها واحدة. واحدة. وخلقنا على الفطرة. إحنا نزيم من بطون أمهاتنا صفر من السيئات. صفر. ثم ننشئ في حسنات أو سيئات. وصلت؟ نعم. بارك الله فيك. طيب. أيضا من حسن الخاتمة المسارعة إلى الخيرات. كل ما نجد بخير ما تواناش. لا أتوانى. نعم. في درس فلان في اجري في صدقة اجري في كفالة يتيم اعمل سبحان تعالى صوم لا لا لا شوف لا تؤخر المعروف حتى في الدنيا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد العباس وأبا بكر وعمر على الباب. نعم. على باب رسول الله منتظرين يأخذ المسجد مش راضين يزعجوه. قال فيما تتحدثون؟ فيما كنتم تتحدثون؟ أما كانوا يعملون إيش؟ كان عندهم عمل. أبو بكر كان تاجر وعمر كان جلوس أمام الباب وجلوس في المسجد وجلوس في بيت العلم. ما شاء الله كان مجلس العلم. كان هم العرب يعمل لغاية الظهيرة وعندهم الظهيرة العصر قيلولة. لو كان عنده عمل آخر يروح، ما عنده عمل جاهل وربنا يحط البركة. يا عم ده عمل إحصائية في دولة إسلامية وجدوا العامل يعمل 27 ثانية. المسلم هل هذا مسلم يا رجل؟ في الدول الإسلامية؟ في دولة إسلامية والله. عمل إحصائية. ماذا نتذرع به؟ العمل والعمل العمل وجدوا يعمل العامل وجدوا الموظف العربي المسلم هذا في أحد الدول الإسلامية يعمل 27 ثانية. هذه إحصائية من مؤسسة محترمة نثق فيها. سبحان الله. فقال فيما تتحدث؟ كل ما كنتم تتحدثون الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كنا نتحدث في المعروف يا رسول الله. قال وماذا قلتم؟ شوف شوف شوف شوف شوف شوف المعلم. قال أبو بكر قلت إن خير المعروف تعجيله. خير المعروف تعجيله. آه. نعم. وقال عمر وأنا قلت يا رسول الله إن خير المعروف ستره. نعم. وقال العباس وأنا قلت إن خير المعروف تصغيره، يعني أصغره ده أنا ما عملت الشيء. فقال صلى الله عليه وسلم إن في المعروف الثلاثة: إن عجلته هنأته، وإن سترته تممته، وإن صغرته عظمته. يا سلام. مرة ثانية. مرة ثانية. نعم. قال أبو بكر يقول خير المعروف تعجيل. عايز تعمل معروف بسرعة ما تقولش وسريع وسريع. شوف أنا إن شاء الله هجيب لك بيت وانسى الموضوع خمس سنوات. أنا هعمل لك مش يا عم، إذا عايز شيء عجل، ما تقولش تحررنا. وقال أبو بكر خير المعروف ستر، لما تعمله ما تفضحش يعني خلاص. عمر عمر خير المعروف ستر، لما تعمل معروف تستره. شوف تقول إيه ما شاء الله، عملت ايه في القلم بتكتب بيه ولا بتكتب ايه؟ الساعه منضبطه ولا مش منضبطه؟ وجيب له والهدوم بتاعتك تكويها جميل. لا في يعني كلمه طيبه خير من صدقه تتبعها. وقال العباس خير المعروف تصغيره. قلنا لا لا انا ما عملت شيء. سبحان الله سبحان الله. فقال ان في المعروف الثلاثه: ان عجلته هنأته، وان سترته تممته، وان صغرته عظمته. عظمته نعم نعم نعم. المسارعه في الخيرات ثم اتباع السنه. اتباع السنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الناس تفكر السنه دي يعني ركعتين يعني شنو ده موضوع كبير. الله الا اني اوتيت الكتاب ومتضامع ان اقتفي اثر رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما خان الرسول احدا قط، ما كذب قط، ما تهجم على احد قط، ما يعني سبحان الله ما افترى على احد، يعني سبحان الله يكون هو قدوه صلى الله عليه وسلم. عليه ثم تذكر الاخره. الله الوعد الحق. الوعد الحق لا لا ادم الوعد الحق سبحان الله. يعني لابد سبحان الله العظيم، يعني قال احد الصالحين لو فاتني ذكر الاخره ساعه لفسد قلبي. يا الله. والناس تذكر الموت اللي عند ايه لما يموت ميت، وحتى لما يقولوا موت له فال الله ولا فال. لا لا ما فيش كلام ده سبحان الله بعد الشر. لا لا ولا عذب. ثم في الاخر في المنجي حسن الخاتمه بالاصلاح عيوب النفس. كل واحد فينا له عيوب كما قلنا في حلقة الأمس. اعرض نفسك على الكتاب، اعرض نفسك على السنة، اعرض نفسك على عالم رباني، اعرض نفسك على أخيك المسلم الذي إن رآك غافلا ذكرك وإن رآك ذاكرا أعانك. بارك الله في حضراتكم. نطلب منكم من دعاء نختم بهذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أحسن لنا خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. آمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة. آمين. وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. آمين. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين. آمين. وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. آمين. اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين. آمين. ولأبنائنا الزوجات الصالحات. واطرد عن مجتمعاتنا الإسلامية شياطين الإنس والجن. آمين. اللهم أعن حكامنا ببطانة الخير التي تعينهم على الحق يا رب العالمين. آمين. ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى. آمين. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. آمين. واسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظما بعدها أبدا. آمين. أدخلنا الجنة بدون سبيقة عذاب. آمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. آمين رب العالمين. بارك الله في حضراتكم، نلقاكم يوم السبت إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، ويوم السبت بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا أنسى الله في الأجل حلقة جديدة والوعد الحق. شكرا لكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم.